بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 24 في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن سنن الله عز وجل، وما زلنا نتحدث في السنة التي يعبر عنها بيان الله عز وجل بقوله سبحانه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أظن أننا شرحنا هذا المقطع أو هذه الجملة من كلام الله سبحانه وتعالى، ولفت النظر إلى الحبك الموجود في هذا الكلام الرباني الدقيق، وأوضحنا أنهما أمران اثنان، البيان الإلهي يلفت النظر إليهما. الواحد منهم هو العامل الدائم في الثاني، الواحد فعال والثاني منفعل. هما ما بالنفس وما بالقوم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أمرين، ما بالنفس المراد به الأخلاق والتربية النفسية التي يعبر عنها البيان الإلهي بالتزكية. ما بالقوم أو ما بالناس المراد به البنيان الحضاري والاجتماعي، التقدم، التخلف، الثقافة، الجهل، القوة، الضعف، الاتحاد. نعم. فالباري عز وجل يقول: ما بالقوم نتيجة لما بالنفس. ما بالنفس هو الحاكم، وإليه الفعل، وإليه القوة، وإليه القيادة. ما بالقوم نتيجة، هذا معنى قوله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. نعم. ثم أوضحنا، طبعا هذا الكلام نظري قانون، أوضحنا كيفية تطبيق الباري عز وجل لهذا القانون على عباده. كلما كانت الأخلاق الإنسانية صاعدة راضية متفقة مع مقتضى إنسانية الإنسان قبل ما نقول الإسلام، كلما كانت أخلاق الناس نعم منضبطة بهذا الضابط، لابد أن يكون هؤلاء الناس متمتعين بكل مقومات الحضارة والتقدم. ولما بيكون المستوى الأخلاقي في المجتمع هابط متخلف نعم، لابد أن يتبعه الوضع الاجتماعي كذلك. هذا الكلام بينا كيفية انطباقه على التاريخ الإنساني، بدءا من المجتمع الروماني والإمبراطورية الرومانية. حكينا كيف كانت في إقبالها، وكيف صارت هذه الإمبراطورية في إدبارها. الحقيقة مثل ما قال الباري عز وجل، الأخلاق كانت هي التي جعلتها مقبلة أو صاعدة، والأخلاق هي التي جعلتها هابطة. نعم، كما أوضح. المجتمع الجاهلي كان العامل في تفكك المجتمع الجاهلي وجهله وتخبطه وصراع ما بين الناس وفئاته وقبائله، نعم، والضعف والعجز وما إلى ذلك. سبب ذلك ما بأنفسهم، الوضع النفسي يعني، نعم. ثم إنما تحول ذلك المجتمع إلى النقيض أيضا عن طريق ما بأنفسهم، كانت نفوسهم هابطة إلى الأخلاق المرذولة. ثم إن الإسلام سمى بأخلاق هؤلاء الناس صعودا، فتحسنت أخلاقهم وزكيت كما يقول بيان الله عز وجل. فكانت النتيجة من وراء ذلك أن أصبح ما بهم أيضا متساميا، وأصبحت الأمة العربية بل الجزيرة العربية مضربة مثلا في التقدم الحضاري بكل أنواعه. وذكرنا ذلك تطبيقات، نعم، أعتقد إلى الخلافة العثمانية في إقبالها وإدبارها، كيف أقبلت وكيف أدبرت، شو هو العامل في إقبالها، شو هو العامل في إدبارها، شو هو النفس. كلام عجيب، كلام رب العالمين، كأنه يقول بتريدوا تعرفوا العامل المباشر في صعود الأمة والعامل المباشر في هبوطها، راجعوا النفس. هذا الأمثلة لسه ما انتهت الحقيقة، وكأننا قلنا سنتابع هذا الكلام اليوم. تعالوا ننظر إلى هذا القانون وكيف انطبق على الدولة الأموية في الأندلس، أيضا انطباقا دقيقا يلفت النظر. الدولة الأموية في الأندلس نواتها الأولى، نواتها شخص اسمه عبد الرحمن الداخل، لوحق هنا من الدولة العباسية، نعم، ففر من هذه البلاد العربية، كانت يعني حاضرة الدولة العباسية في العراق كما تعرفون، نعم، فر إلى أقصى المغرب، له أرحام، نعم، وأولاد خؤولة من البربر في أقصى المغرب. عانى شدة غريبة وعجيبة حتى وصل إلى أبناء خولته وأقاربه من قبيلته البربر في أقصى المغرب، جلس إليه، تعرفوا عليه وتعرف عليه، ذهب من هناك مع ثل من البربر الذين كانوا من قبيلته إلى بقعة من بقاع الأندلس، قرطبة. كيف كان هذا الرجل عبد الرحمن الداخل؟ كان متواضعا شديد التواضع، كان عمره لا يتجاوز 25 سنة عندما وصل إلى هناك، وكان خدوما، الذين كانوا يحيطون به من أقاربه وأتباعه كان يخدمهم، يخدم كل واحد منهم، يخرج في جنازة الميت منهم ويخدم ويعزي ويجاهز معهم، وكان يؤكل الفقراء ويجلس إلى موائدهم، نعم، وكان أيضا يخدم الفئات المختلفة، وكان ذا عبادة متميزة، وكان يقوم الليل، نعم، كانت أخلاقه من كل الجوانب أخلاق رضية جدا، جعلت كل من يتعرف عليه يحبه بل يعشقه. طبعا تكاثر الناس من حوله وأحبوه، كل المسلمون طبعا، لأنه البربر مسلمون كانوا، نعم. سرعان ما أقام دولة صغيرة في بقعة من بقاع الأندلس، بل في بقعة من بقاع غرناطة، أقام دولة إسلامية. شو يعني دولة إسلامية؟ يعني هذا المجتمع اللي من حوله مجتمع مسلم، إذا نحن لازم نطبق الإسلام، لازم نحن نتبادل التعاون في تطبيق الإسلام، ولازم يكون في بيناتنا مسؤول، فكان هو المسؤول. أي دولة؟ أي نعم. هذه صورة مختصرة جدا عما بنفس عبد الرحمن الداخل ومن معه، أي ما بأنفسكم، أي النقطة هي القيادية، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. سرعان ما توسعت هذه الدولة، توسعت في قرطبة، وسرعان ما أصبحت قرطبة حاضرة الخلافة الإسلامية في أوروبا، في بلاد الأندلس. لك شو سوى؟ ما عمل شيء. رأس ماله هالكم واحد من قبيلته، واللي ازدادوا بعدين مع زمن كل المسلمين صاروا يتكاثروا من حوله، يحبوا أخلاقه، سلوكه، خدماته، إخلاصه، عبادته. نعم. طيب، وقوة الدولة كيف بتكون؟ قوة الدولة تكون بتكاتف أفرادها وتواثقهم وتعاون ما بينهم. هكذا قامت هذه الدولة واتسعت ثم اتسعت. طيب، كان في ذلك الوقت ملك معروف في بغيه وشدته وحقده على المسلمين، اللي هو شارلمان فرنسي. نعم. وجد انه لك بأوروبا طلعت دولة إسلامية دون ما يحسوا. كيف طلعت؟ شلون؟ نعم. فوجد ان هذه الدولة الصغيرة في قرطبة ستكون خطرا كبيرا على الدول الأوروبية. نعم. ولسوف يكون ورما سرطانيا في جسم أوروبا. فاتجه إلى عبد الرحمن الداخل وإلى دويلته الصغيرة ليقاتلها. شو بتتصوروا أنه يكون شارلمان صاحب الصولة والدولة والجولة والقوة؟ نعم. شاء الله عز وجل أن ينتصر عبد الرحمن الداخل عليه، وكانت لطمة في وجهه لطعته بالسواد بين الدول الأوروبية كلها، وكانت هي النقطة التي لفتت أنظار الأوروبيين إلى هذه الدولة الإسلامية. وكان هذا عاملاً مباشر أو غير مباشر لدخول جمهرة وأفراد كثيرين من غير المسلمين إلى الإسلام. إذا لاحظوا انطباق القانون، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما بالأنفس أولا، شرحت ما بالأنفس، نفس عبد الرحمن الداخل واللي من حوله، ثم ما بهم ثانيا. كان ما بالأنفس سلما لما بالقوم. نعم. وبدأت هذه الدولة تتسع وتتسع، انتقلت إلى غرناطة. نعم. لكن لاحظوا القانون دقيق في تطبيقه. ما بالأنفس يعلو صعدا في قانون التزكية والأخلاق الرضية. نعم. والتمسك بمبادئ التزكية وأسبابها. كان بنفس الوقت الدولة الإسلامية تتسع، نعم، أفقيا وتترسق جذريا. نعم. وبقي هذا مدة من الزمن. نعم. لا نريد أن نفصل ونطيل في الكلام. تعالوا بقى إلى النقيض، الصورة الأخرى للقانون ذاته. الأيام مرت وعبد الرحمن الداخل توفي، جاء من بعده ثم جاء من بعده، جاء الموحدون ثم جاء ملوك بني الأحمر. جاء ملوك بني الأحمر والدولة الإسلامية في الأندلس أقوى ما تكون من حيث المال، أقوى ما تكون من حيث الألق الحضاري، أقوى ما تكون من حيث البنيان. نعم تعرفوا أنتم، نعم، قصور غرناطة وقرطبة وما إلى ذلك. لكن هذا الواقع الذي نعم يعرفه ويكتبه المؤرخون كان هو المؤشر لتراجع الدولة بسرعة. لماذا؟ لأنه ما بالنفس اختلف عما كان بالأول، ما بالأنفس كان يجسد التواضع والإخلاص والتواثق وخدمة الناس لبعضهم بعض، طهارة القلب من الأحقاد من الضغائن، طهارة القلب من التكالب على الدنيا، التكالب على الأهواء والشهوات. هكذا كان ربي عز وجل أعطاهم بمقدار ما كانوا زاهدين في الدنيا، فتح الباري عليهم أبواب الدنيا. بعدين لما دخل عهد ملوك بني الأحمر الأموال كثيرة، فسدت الأخلاق. وربي عز وجل يقول أيضا في قانون من قوانينه: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هنا لاحظوا أيها الإخوة، في ناس كثير يعني بيستشكلوا، في عنا حكم على الجميع وفي عنا حكم على المجموع. هلا لما ربي بيقول إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، حكم على الجميع أم على المجموع؟ على المجموع مو على الجميع. إذا أن على الجميع يعني معناته كل واحد كل واحد كل واحد كل واحد إذا استغنى يطغى. لا مو هيك، لكن هذا حكم على المجموع، يعني شأن الإنسان إذا استغنى أن يطغى. نعم، هذا معنى كلام الله عز وجل. ولكن هذا الشأن لا ينطبق على الناس كلهم، لا. طيب، فالذي حصل أن ملوك بني الأحمر استهوتهم الدنيا واستهوتهم ثمرات الدنيا، المنسيات الملهيات، ليالي الترف، ليالي اللهو، وما تعلمون من حياة الأندلس الحضارية كما يقولون. نعم، فشغلوا بهذه الملهيات، شغلوا بالدنيا، شغلوا بزخارفها. طيب، عندما شغلوا بها المال أدمك كتير بتم قليل، لأنه الإنسان بمقدار ما بيكتر من المال وما في عنده انضباط أخلاقي، هالمال بيروح وبده كمان، بيروح وبده كمان. طيب، فأصبح ملوك بني الأحمر يتشوقون إلى مزيد من المال، ومن هنا دخل فيما بينهم عامل الحسد وعامل التنافس، فكانوا يتنافسون. طبعا هن كانوا بالأول إخوة، كل واحد منهم يعني يقود إمارة من الإمارات، المفروض أنه هؤلاء الأخوة يكونوا منضبطين متفاهمين متعاونين، تصدر من تلاقيهم مبادئ القوة. لكن هذا الذي آل إليه أمرهم وهذا الذي انتهت إليه أخلاقهم جعلهم يتنافسون، وجعل الواحد منهم يحقد على صاحبه، فالحقد تنامى، التنافس تنامى، تحول التنافس إلى عداوة وبغضاء. وإذا بملوك بني الأحمر يناصب بعضهم لبعض عدوانا سرا، ليش هذا أغنى مني؟ ليش هذا عمل هيك وأنا ما طلع بإيدي؟ آل الأمر فيما بينهم إلى أن أصبح كل منهم يستعين بالفرنجة ضد أولاد عمومته وإخوانه، نعم، الذين يقودون الإمارة إن كان في غرناطة أو في قرطبة. آل إليهم الأمر إلى هذه الدرجة. ومن قرأ تاريخ الأندلس في إقباله، إقبال الحضارة الإسلامية وإدوار الحضارة الإسلامية، رأى شيئا عجبا. وكل ذلك يجسد قانون الله القائل، نعم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. استمر الأمر على هذا النحو. طبعا ملوك الفرنجة يرقبون ونظروا فوجدوا الوقيعة التي سرت بين ملوك بني الأحمر والعداوة والبغضاء، وكيف كل واحد عم يستعين بمن يليه من الفرنجة، بيعتبر حاله أنه أنا صديقي مثلا الفرنسيين، الثاني صديقه الأسبان، الثالث صديقه فلان، وهكذا. فكل منهم ينتصر على أخيه بفئة من فئات الفرنجة. هذا هو الذي آل إليه الأمر. عندئذ بدأت تذوب سلطة الدولة الإسلامية كما يذوب الثلج تحت لفح الشمس. بدأت تذوب ثم تذوب إلى أن وضعت الدول الأوروبية خطة للقضاء على الدولة الإسلامية. سقطت غرناطة، سقطت من بعدها قرطبة، وطرد آخر ملك من ملوك بني الأحمر وكان يسمى أبا عبد الله الصغير. طرد هو هالعرش هالأبنية وهالفخفخة والضخامة كلها، نعم، عم يطلع فيها وهو مطرود منها، يجر جرا، نعم، إلى خارج هذه البقعة أو هذه الأرض التي قدم الله سبحانه وتعالى، قدمها هدية لعباده الذين كانوا من قبل. خرج يبكي هو وأمه، نعم، وقالت أمه كلمتها المشهورة التي أرخت في كتب التاريخ: يحق لك أن تبكي بكاء الأطفال الصغار لأنك لم ترعى دولتك رعاية الرجال الكبار. نعم، هذا الكلام نحن نسمعه ونقراه ونتأثر، بس ما بيكفي ربط هالكلام بسنة رب العالمين. عندما كانت الأخلاق الإنسانية متسامية رضية متفقة مع القيم والمبادئ، كان ما بهؤلاء الناس أعلى ما يمكن أن تتصوروا من قوة، أعلى ما يمكن أن تتصوروا من ثقافة وعلم وإلى آخره. وظل الأمر هكذا. نعم، هلا العلماء الذين أنتجتهم الدولة الإسلامية في قرطبة يكاد يكونون أكثر من الذين أنتجتهم الدول الإسلامية في المشرق. الإمام القرطبي صاحب كتاب تفسير آيات الأحكام، الإمام الشاطبي، أئمة كثر. نعم، وين كانوا؟ بأوروبا. لكن كيف الضابط؟ ما بالنفس. الضابط هو هذا النهج الذاتي الخفي الخفي، مثل بناء من 10 طوابق بيكون قيمته بها القسم الخفي الذي لا تكاد تراه العين. نعم، الأخلاق الإنسانية هو هذا الأساس الخفي لا تحيا. الدولة مهما كان أصحابها أقوياء عتادا، ومهما كانوا متمتعين بالعلم ثقافة، مهما كانت المقومات موجودة، إذا كانت أخلاقهم سيئة فاعلم أن سوس الهلاك ينخر في هذه الدولة قولا واحدا. لذلك تطلعوا وتلاقوا الناس اللي بيروحوا اليوم على الأندلس، بيروحوا على قرطبة، على غرناطة، ماذا يجدون؟ يجدون آثار إسلامية ضخمة، لكنهم عندما يتأملون فيها يقرؤون ولو أنها قراءة صامتة على جدران هذه المباني ومظاهر هذه الأبة كلها، يقرؤون قرار الله القائل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الجامع الكبير اللي بنوه حولوا لكنيسة. واحد يقول لك شلون هيك يا الله سبحانه وتعالى مكنهم يحولوا لكنيسة؟ ربي عز وجل جعل الإنسان خليفة عنه، شرحناها هي شلون بيكون الإنسان خليفة. قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فالإنسان هو الذي بعمله يجسد أوامر الله، يجسد ما يطلبه الله عز وجل منه. فلما ينفذ ما يأمره الله الأمور بتنجح معه، لما ينفذ نقيض ذلك، ولما بتبدأ الأخلاق أخلاق ذميمة سيئة إلى آخره، لا شك أن الأمر يختلف. مو أنه الباري عز وجل كان بيقدر يبني المجتمع الإسلامي بدون ما يحتاج إلى عباده، ما بيحتاجهم، لكن شاء الله عز وجل أن يكون هذا الإنسان في سلوكه إما مظهرا للأمانة التي ينفذها والتي هي في رغبته من عند الله، وإما أن يكون مثالا للخيانة والغدر. استأمنه الله عز وجل على مبدأ العميل هيك ساوي هيك وبدأ هيك، في عندك السنة هي القوانين طبقها، ما نفذ بصير النتيجة اللي عملك إياها. نعم. طيب الآن أيها الإخوة، بقي أن نعود إلى هذا القانون فنستجلي الحكمة منه. طيب واحد بيقول نحن جماعة علم يا أخي، شو العلاقة بين ما بالنفس وبين ما بالأمة أو بالقوم؟ حتى يكون ما بالنفس له السلطة الهائلة. بعبارة أخرى، لماذا كانت الأخلاق الرضية التي مكانها النفس، لماذا كانت إليها قيادة المجتمع؟ مفروض تكون قيادة المجتمع بيد المال، بيد السلاح، بيد العلم. لكان أمي قوية في قدراتها السلاحية والشخصية وما إلى ذلك، أمي ذات ثقافة ذات قدرة علمية باهرة، أمي تتمتع بالغنى، خلاص. ليش لحتى تكون الأخلاق الخفية إلى سلطة؟ الجواب عن ذلك، طيب هلا الحضارة أو الدولة الناجحة شو مقومات نجاحها؟ والدولة تتكون من أفراد، مو هيك؟ أرض في عليها أفراد وبتطبق عليها شرعة معينة، منيح. هلا هؤلاء الأفراد كيف يمكن أن تنبع منهم دولة أو أن تنشأ منهم دولة؟ عن طريق التعاون، مو هيك؟ فالأفراد بيكون مختلفين في ثقافاتهم، مختلفين في اختصاصاتهم، مختلفين في قدراتهم، مو هيك؟ مختلفين في إمكاناتهم، وكل له حاجة عليه. المجتمع بحاجة لهاد وهاد وهاد وهاد وهاد، والباري وزع الإمكانات ونوع الاختصاصات، لأن المجتمع الإنساني يحتاج إلى هذا الاختصاص وهذا وهذا وهذا وهذا. إذن تقوم الدولة على أساس شيء اسمه التعاون، هالناس كلها بيدلوا بإمكاناتهم، كل واحد بيقدم إمكاناته بيصبها بهالأرض بهالمجتمع مشان تنشأ الدولة. عظيم عظيم. التعاون كيف يتم؟ بالثقة. عندما تكون هنالك ثقة بين الأفراد يتم التعاون. هلا نحن هون هالكمية البسيطة، إذا كانت الثقة فيما بيننا وافرة فالتعاون سيتحقق على أعلى المستويات. ليش؟ لأنه في ثقة، أنا واثق منك وأنت واثق مني، ما بتخوني ما بخونك، أكيد أنت بتصدقني أنا بصدقك، إذا وجد التواثق ومن ثم تحقق التعاون. الكلام له أكيد مضبوط. عظيم. طيب كيف يمكن التواثق؟ يعني كيف يتأتى أن يثق كل واحد منا بالآخر؟ الثقة لا تنبع إلا من أخلاق. إذا لم تكن الأخلاق التي سماها البال التزكية، واضح كيف؟ إذا لم تكن موجودة أنا لا أثق بك وأنت لا تثق بي نهائيا، ومن ثم تفرط الجماعة، تفرط يتدابرون ولا يتعاونون. طيب الثقة إذن لا تتأتى من فراغ، ثقة بين الناس لا تتحقق من فراغ. لا، في ناس يقولوا يا أخي الثقة لازم نحن نتواثق ونتعاون ونتعاون، حكي. الثقة لا تستنبت إلا في تربة الأخلاق، ومن ثم التعاون ثمرت هذه الثقة. نعم، زرعنا الثقة بتربة الأخلاق أثمرت هذه التربة التعاون. مظبوط. الأخلاق ما هي؟ أن تنظر إلي فتجدني صادقا، أن تتأمل في وضع علاقتي معك فتجدني مخلصا، فتجدني نعم متواضعا، تنظر فتجد أنني لست متكالبا على المال وعلى المكانة والشهرة وما إلى ذلك. ها مو هيك؟ أنا لما واحد بده يقول لي تفضل هاي إيدي وإيدك تعال لنتعاون، بطلع فيه بلاقي نعم ريالته عم تشط دائما على مركز، ريالته عم تشط على مزيد من المال نعم يتملكه، ما مستحيل أنا أحط إيدي بإيده، بكرة بيأكلني مو هيك؟ يحصل هذا. كمان هو إذا وجد في هذه الدلائل نعم. ومن ثم فإن الأخلاق الزكية إن غابت تنتشر في مكانها الظنة، يعني سوء الظن. أخلاق غايبة أنا بظن فيك ظن سوء، أنت بتظني أنت بتظن وهكذا، فلا كيف بده يتحقق التعاون بقى؟ لا يمكن أن يتحقق التعاون. وإذا لم يتحقق التعاون فإن هذا المجتمع يتحول إلى أنكاف. قد ما كان في مال فهذا المجتمع يبقى فقيرا، وقد ما كان في قوة فهذا المجتمع يبقى ضعيفا، ومهما كان الأفراد مثقفين المجتمع ككل يبقى جاهلا. هذا كلام علمي، وهذا هو مصدر قول الله سبحانه وتعالى نعم في محكم تبيانه، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا أي آية ثانية نعم، أو إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهكذا فالأخلاق هي أساس الدولة، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. والله أنا يعني أرى أنه هذا الكلام مثل ألف باء التاريخ، يعني ما في مشكلة بهذا الكلام. المسألة مو معادلة رياضية صعبة، الكلام الأمريكي واضح جدا جدا جدا، أن الأمم لا تحيا ولا تتألق حضاريا إلا بالأخلاق، إلا بالأخلاق. أقرأ كلاما لواحد عامل حاله فيلسوف، مات هلا هذا من مصر، يسخر من هذا الكلام، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. يقول الله أنا هالكلام ما بفهمه، إلا إذا كان المراد بالأخلاق المعرفة الدقيقة لكيفية التحكم بالآلات وأجهزة معمل من المعامل، مصنع من المصانع، نبني بأيدينا نعم ونقومه. إذا كان المراد بالأخلاق أن نعمل كيف ندير هذه الأجهزة نعم ونتحكم فيها، أنا مصدق يعني سخرية من الأخلاق. كما إذا كانت المصانع موجودة ومن أحسن ما يكون والأجهزة حديثة بكل معنى الكلمة، والناس الذين يتحكمون بهذه الأجهزة يعرفون كيف يتحكمون بها تماما وما في أخلاق، شو الفائدة؟ بيسرق، بينهب، بغير، ببدل وبيعطل ويعمل، مظبوط هذا ولا لا؟ ما كان في بزماننا بمجتمعاتنا ياما أجهزة اجت ممتازة وكذا وتعطلت وخربت وراحت ولم نستفد منها شيئا. لماذا؟ لأنه ما في أخلاق. نعم، السرقة منين بتجي؟ التعطيل والتخريب منين بيجي؟ من سوء الأخلاق. هذا الكلام ما حدا بيجهله، لا أحد يجهل هذا الكلام. نعم، واليوم أعتقد أنه ما في مجتمعنا إنسان يملك زادا من الثقافة، شو ما كان مذهبه، ملحد، شو ما كان يكون، مؤمن، فاسق، فاجر، بوهيمي، شو ما كان، إلا ويعلم أن المجتمع لا ينهض إلا على دعامة الأخلاق أبدا. لكن هنا نقول، الباري عز وجل قال هذا الكلام، إن الله لا يغير ما بقوم من حيث المظهر حتى يغيروا ما بأنفسهم من حيث المخبر، من حيث التزكية النفسية. التزكية النفسية منين تجي؟ لا تأتي إلا من الإيمان بالله. الإيمان بالله ومعرفة الله مكانهما القلب، والأخلاق مكانها أيضا القلب. فأنا عندما أعرف الله أعرف سلطانه علي، وأعرف موقفي بين يديه، وأعرف أن ما آلي إليه، مظبوط هذا الكلام؟ إذا عرفت ذلك فلسوف أقدر مراقبة الله عز وجل لي، ما بين الخوف من عقابه، وما بين الرغبة من ثوابه، وما بين الحب له بسبب إنعامه علي، بسبب حفاوته بي، بسبب حمايته لي، نعم، بين هالأشياء تنبع الأخلاق الحميدة. خوفي من الله، رغبتي بثواب الله، حبي لله، تعظيمي لله، كل ذلك هو مصدر الأخلاق الرضية التي تنبع لدي. ساعتها أنا ما بغش، ما بغدرك، مو مشانك، لله سبحانه وتعالى. وأنت كذلك لما بصير عندك الحالة كذلك ما بتغدرني بشكل من الأشكال. فأنا أعجب ممن يعترف بأن الأخلاق هي سدى ولحمة المجتمع ثم يشيح بوجهه عن مصدر الأخلاق وهو الدين. هذا عم يناقض حاله. في ناس اليوم بيتحدثوا عن الأخلاق والأخلاق، لما بنحكي له عن الدين بيدير ظهره، لك أنت ما عم تحكي عن الأخلاق، أرجيني لشوف مصدر الأخلاق كيف بده يصير. بيقول لي روح شوف المجتمعات الأوروبية، الحضارة الأوروبية قديش متألقة ليس لهنين اعتمدوا في حضارتهم على الدين، هي في أخلاق عندهم منهم، وبناء على ذلك ازدهرت الحضارة عندهم. أبدا هذا كلام غلط، وأنا ذكرت قسما من الرد على هذا الكلام في الدرس الماضي. هل الغربيين يتمتعون بأخلاق، أخلاق اقتصادية؟ ما هي أخلاق إنسانية؟ نعم، لو كان الغرب يتمتع أفراده بأخلاق ما كنا رأينا العلاقة بيننا وبين الغرب آلى إلى مثل هذا الحال. مظبوط ولا لا؟ ينظرون إلى المجتمع الإسلامي بغض النظر عن سوريا وغيرها كما ينظر صاحب العين العوراء الأعور، بيطلع إلى الإنسان باليمين ويروح يمشي ناحية الشمال، واضح كيف؟ بيطلع عينه بتأرجي المظلوم هون والظالم هون، بيروح بقى بيضرب المظلوم على أساس أنه هو الظالم لأنه عينه عورة. هؤلاء أخلاقهم عبارة عن حالات معينة تقودهم إلى مصالحهم الشخصية التي يبارون فيها الآخرين من أجل أن يحطموهم. ما هي أخلاق؟ رحنا شفنا بأوروبا وشفنا الأخلاق اللي عم يحكوا عنها، واضح كيف؟ هاي شيء. شيء تاني شو حكينا في الأسبوع الماضي؟ هل عمر الإنسان يقاس في تقدمه من حيث الصحة أو تخلفه بالشهر والشهرين والثلاثة؟ طلعنا أنه لك والله من 4-5 أشهر كان صحته ما شاء الله وكان أحسن من هلا غير هيك. بيبين معنى الفرق خلال قديش؟ 3-4 أشهر. ليش؟ لأن عمر الإنسان أبو 50-60 سنة. لكن الحضارات عمرها قرون. الحضارة يلي بتعيش قرنين من الزمن يعني معناتها ماتت وهي في الطفولة. الحضارة يلي بتعيش بس قرنين وراحت يعني معناتها مثل ولد مات عمره 13 سنة 12 سنة. إذن لا تقيس وجود الحضارات بمقياس الإنسان. شو بيقول؟ ها شعها أوروبا باقية عايشة، رجال الأمبراطورية الرومانية كم بقيت في إقبالها وكم نعم تدرجت في إدبارها. لما الناس كانوا عايشين بفترة هبوط الإمبراطورية الرومانية ما كانوا حاسين، شو مخملين إنه رومانيا مضرب المثل في الحضارة وما إلى ذلك، بينما هي كانت تهوي بعدين انتهت. نعم، والتاريخ سجل ذلك. الآن أوروبا وأمريكا في مرحلة الهوي قولا واحدا، وهذا شيء المؤرخون يعرفونه لك. نعم، ومؤشرات ذلك كثيرة. إنه يقول هي الأوروبا شعب بدون دين وبدون كذا بدون كذا. نعم بدون كذا، لكن قل لي أهي صاعدة أم هابطة؟ هي في مستوى الهبوط. نعم هذه حقيقة. وهنالك صور كثيرة لهذه الحقيقة التي أقول لا داعي إلى أن نشرد عن موضوعنا وننتهي إلى ذلك. إذن أعود فأقول لا يقوم المجتمع في سداه ولحمته الحضارية إلا على أساس خفي وهو التزكية الأخلاقية، ولا يفسد المجتمع في مظهره إلا أيضا بتحول التزكية إلى نقيض ذلك. نعم هذا كلام لا شك فيه، لكن التزكية منين تجي؟ ما بتجي من كتب الفلسفة من أراها، نظرية أرسطو، نظرية أرسطوطاليس، نظرية هوبس، نظرية مدري مين كذا. لا، يا من درسوا هذه النظريات وطلعوا عبارة عن مجرمين الطاعن طرق حرامية ودارسين فلسفه. نعم، لا، الفلسفه لي يعني الاخلاق عفوا ليست علما يحفظ، وانما الاخلاق صبغه، نعم، تعمر باطن الانسان وتجعله انسانا فعلا يتعامل مع القيم الانسانيه ويرقى الى درجه التكريم الذي سمى الله عز وجل به اليه. نعم، هذه هي الحقيقه. ولذلك اقول مجتمعنا ينهض بالتربيه الدينيه المثلى التي ترقى فوق مستوى التربيه التقليديه اللي تكون الى الان موجوده في مجتمعاتنا العربيه. التربيه الدينيه موجوده بس عباره عن تربيه تقليديه لا تتجاوزها ولا تتطور بشكل من الاشكال. لا، هذا ما بيكفي. اذا تحققت هذه التربيه الدينيه بطرقها المثلى وكانت نظريه وتطبيقيه بان واحد، فان الاخلاق تزدهر مع العوامل المختلفه. التربيه الدينيه مو بس بالمدرسه، التربيه الدينيه بالبيت بالمدرسه وبالاعلام والمجتمع. وسيله الاعلام من اهم الوسائل التي نعم تستنهض فيها التربيه المثلى ومن ثم تتحقق. والا فملوك بني الاحمر هم عباره عن مثال يضعهم الله عز وجل امامنا على مسرح الاحداث حتى نتبين الواقع الذي ينبغي ان نعرفه. هل اعتقد هذا القدر كاف فيما ينبغي ان نقوله عن هذه السنه؟ في ناس الفت فيها هي ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، لكن نحن نكتفي بهذا القدر. والكتاب انا عندي ذاكر فيه قدر جيد من التفصيل، اظن انما قد قلناه يكفي في ذلك. السنه الاخيره نبدا بها، واظن لا نستطيع ان نزيد على ذلك، فيما بعد ان شاء الله نتممها. السنه الاخيره تلك التي يقول الله عز وجل معبرا عنها: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نعم، وكررها بمثل قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن لله سنة في عباده تتمثل في استجابة الدعاء. أنا بس بدي أحكي شغلة بسيطة ونوقف عندها. هلا في ناس كتير بيلتبس عليهم الدعاء بالطلب، بيخملوا الطلب هو الدعاء والدعاء هو الطلب. لا، في فرق كتير بين طلب والدعاء. هلا أنا أقول فلان يدعو الله عز وجل، شو يعني يدعو الله؟ يعني عرف أنه عبده وعرف أنه مملوك بيد الله سبحانه وتعالى. ماشي؟ طيب إذا كنت أنا مملوك لله وأنا عبده، إذا ما عم بيطلع بإيدي شيء، لا أملك قوة ولا حيلة ولا إدراك ولا وعي ولا قدرة على طعام ولا شراب ولا رزق إلا به، واضح كيف؟ فماذا أصنع؟ أعبر عن ضعفي، أعبر عن احتياجي، أعبر عن مسكنتي بأن أقول: يا رب لا حول لي ولا قوة إلا بك، لا تتركني دخيلك يا رب، لا تتركني لنفسي لوحدي، أنا ضعيف ما بيطلع بإيدي شيء. لا، هذا يسمى دعاء، هذا يسمى دعاء. واضح كيف؟ من مظاهر هذا الدعاء، من الفوارق بينه وبين الطلب، أنه الإنسان عرف حاله أنه بكل الأحوال فقير، بكل الأحوال ضعيف، وين ما كان يكون غني فقير شو ما كان يكون، إذن هو بكل الأحوال يمد يده إلى الله عز وجل. واضح كيف؟ كان مريض دعا الله طاب، ما بيوقف يقول خلص مش الحال طبت، لا، بتم يقول: يا ربي دخيلك، إيه مثل ما طيبتني أبقي هذه العافية علي يا ربي، أنا بالي والله باللحظة اللي بكون أنا معافى ممكن أنك تروح لي هالعافية، أنا ما بيطلع بإيدي شيء. كان فقير دعا دعا والله سبحانه وتعالى استجاب وأغناه، ما يترك الدعاء، يقول يا رب كيف أشكرك على هذه النعمة التي أسديتها إلي، يا رب أدم علي نعمتك، أدم علي فضلك، أدم إلى آخر ما هنالك. بكل الأحوال يدعو الله، في حالة الغنى يدعو والفقر يدعو، في حالة إقبال النعمة يدعو، هذا اسمه دعاء. الطلب شو هو؟ إنه واحد بده شغلته تمشي، بده شغلته تمشي، في غرض، في بيت، بناء، مزرعة بده يبيعها بالسعر الوافي كما يشاء، ما كانت تنباع معه، فشو بيجو بيقولوا له، بيقولوا لك انت ادعي الله بيستجيب دعائك وبتنباع، بينباع البيت. بيصير بقى بيدور على الأدعية التي ينبغي أن يحفظها وبيكتبها عند منه وكذا، وبيسأل الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني شو الدعاء اللي لازم أدعيه مشان الله يستجيب، وإمتى وبأنه وقت، وضع كيف، فيدعو والله سبحانه وتعالى قد يستجيب باع البيت. بعد ما وصل اللي بده اياه نسي خلاص. هل هذا اسمه طلب؟ هذا ليس دعاء، هذا ليس دعاء. اهم ما ينبغي ان يعرفه الانسان هو التفريق بين الدعاء والطلب. دعاؤك ينبثق من معرفة ضعفك كيفما كنت، كيفما كنت. لو أنت ماشي على الأرض المستوية بتقول يا رب دخيلك، لا تخسف فيه الأرض، يا رب دخيلك لا تخسف فيه الأرض، واضح كيف؟ نعم. دخلت بيتك، نعم، وشفت ظاهرة العافية على أهلك وأولادك، قلت له يا رب دخيلك أبقي هذه النعمة، يا رب دخيلك أبقي هذه النعمة، أنا بعرف والله بلحظة واحدة، بلحظة واحدة بتروح. طيب قعدت شفت حالك عم تعرف وتتذكر وفي معلومات بذهنك والله أعطاك ذكاء، قل له دخيلك يا ربي، هل هذا الذكاء هذا اللي أكرمتني فيه هذا إذا رحمة شو ما بيطلع بإيدي شيء، أنت أعطيتني لحظة فلحظة ممكن أن يذهب هذا الفضل الذي أسديته إلي، واضح كيف؟ هل هذا اسمه الدعاء منبثق من عبودية الإنسان لله. أما إذا كان واحد حسب الخطر صار يلتجأ لله، راح الخطر نسي الله، هذا طلب. شوف الباري شوف بيقول، قال وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم علينا تبيعا؟ شوف الباري شو عم يحكي لنا، عم يبين لنا الفرق بين الطلب والدعاء. لك أنت بكل الأحوال في قبضة الرحمن، بكل الأحوال ممكن هالأواء العزب اللي عم تتمتع فيه يحوله إلى مجموعة جراثيم يمتلئ بها كيانك، ممكن الأرض التي تسير عليها تلتقنك وإذا بك أثر بعد عين، نعم، ممكن أن ترقد في المساء فتصبح وأنت لا تذكر اسمك، لا تعرف شيئا عن ذاتك، أليس كذلك؟ إذن الإنسان دائما في قبضة الرحمن، فمطلوب أنه دائما دائما يقول يا رب يا رب يا أكرم الأكرمين نعمك أبقها علي، لا تبتليني بما لا قبل لي به. هذا هو الدعاء الذي يخاطبنا به الله ويأمرنا أن نجعله خطا موصولا بيننا وبين الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين. أمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. اللهم إنا ضعفاء فقو برضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، وإنا أذلاء فأعزنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجمد والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء ومن زوال النعمة ومن فجاءة النقمة يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك يا رب العالمين. اللهم اجعل مقدم شهر رمضان المبارك مقرونا ببشارة الأمن والسلام والطمأنينة تكرم بها عبادك الذين شرفتهم بالمقام في هذه البلدة يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم يسر لعبادك أن يصوموا أيامه وأن يقيموا لياليه آمنين مطمئنين لا يخافون يا رب العالمين. اللهم أكرمنا على أن نعود فنجعل مساجدنا في هذه البلدة المباركة متألقة بعبادتك بالصائمين والقائمين والركع والسجد والتالين لكتابك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. أعد إلى مساجدنا ألقها المعروفة في شامنا هذه يا رب العالمين، أعدها يا رب العالمين فياضة بعبادك المصلين، فياضة بعبادك القائمين الراكعين الساجدين يا رب العالمين. اللهم هذا دعاؤنا وهذا هو أملنا، يا من لا تخيب عنده الآمال استجب دعاءنا وحقق رجاءنا، وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.